قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا باب تابع لأبواب البيوع، ويمكن إعماله في عدة أبواب. يمكن إعماله في الحدود، يمكن إعماله في الصلح، يمكن إعماله في الشروط، يمكن إعماله في الجنايات إلى غير ذلك. الباب هو باب الإكراه، باب الإقرار، الإقرار عذرا. وهذا الباب، باب الإقرار، جزء من الأدلة التي تثبت بها الحقوق. فالحقوق تثبت بأمور متعددة. الحقوق تثبت بالشهادات، تثبت بالقرائن، تثبت بالإقرار. فالذي سنتحدث عنه بشيء من الاستفاضة الإقرار، ذلك لإثبات الحقوق. ولا يخفى أن الإقرار منه إقرار متعلق بالأمور الدينية، وإقرار متعلق بالأمور الدنيوية. فالإقرار الذي نسميه نحن الاعتراف، الاعتراف، الإقرار يسمى الاعتراف. شخص مثلا دعا على شخص حقا، دعا على شخص دعوة، فجاء المتهم وقال أنا مقر، اعترف، هذا نسميه الإقرار. وكما يقول القائل وليس بحديث، الإقرار سيد الأدلة، يقولون هكذا، الاعتراف سيد الأدلة، لكن له قيود، أن لا يكون المعترف جاهلا ولا مكرها. فهذا الذي سنتناوله الليلة إن شاء الله، وجزء مما تثبت به الحقوق. الحق يثبت، كيف أثبت الحق؟ زيد أخذ مني شيئا، كيف أثبت حقي الذي أخذه زيد؟ أو زيد متهم، كيف أثبت التهمة على زيد من الناس؟ فهذا الموضوع الذي نحن بصدده جزء من الأمور التي تثبت بها الحقوق، أو تثبت بها التهم، أو تثبت بها الإدعاءات. هناك شيء يتعلق بالناحية الشرعية الدينية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم ومهما أعطيتكم ومهما تفضلت به عليكم من فضلي، ومهما أنزلت عليكم من كتبي، مهما علمتكم من الحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والمعنى أن الله قال للأنبياء، المعنى ليس اللفظ، يا موسى مهما أنزلت عليك من كتب، ومهما مننت عليك به من الحكمة، مهما أعطيتك من عطاء، ثم جاءك الرسول محمد وأنت حي تؤمن به؟ قال أؤمن به يا ربي. أقررت يا موسى؟ قال أقررت يا ربي. أخذت عليك العهد بذلك يا موسى؟ أخذ علي العهد يا ربي. فهذا المعنى، ليس موسى فحسب، بل أخذ العهد على الأنبياء كلهم. إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به مهما كانت منازلهم، ومهما كانت رتبتهم. وهذه من فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من السياق قوله أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وحذروا، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولذا ففي الحديث على إغماض في تصحيح وتضعيف، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا المعنى، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وفي هذا الصدد كذلك ما يلي، قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخذ العهد أيضا على ذرية آدم وهم في صلبه، وهم في صلبه، استخرجت ذرية آدم من صلبه، وكما قال الجمهور نثرهم الله بين يديك الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فذا عهد، فهم أقروا لله بذلك، وكما يقولونهم في عالم الذر. فذا نوع أيضا من الإقرار. وفي هذا الصدد قول الله تعالى، وصدد الاعتراف والإقرار، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. كما قال بعض السلف مررت على كتاب الله لعلي أجد حالي في كتاب الله، مررت على آيات الأبرار والمقربين رأيت نفسي بعيدا عنهم، كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ومررت على آيات الفجار فالحمد لله رأيت نفسي بعيدا عنهم، ما وجدت لي مثلا إلا قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فالاعتراف إقرار. هذا أيضا قول أصحاب الأعراف، أو عفوا قول أهل الجنة لأهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فهذا إقرار أيضا واعتبر. فقال تعالى أيضا وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، إملاؤه إقرار. إذا قلت اكتب يا كاتب أنا فلان أخذت من فلان مبلغ كذا وكذا، هذا مني إقرار، هذا مني إقرار. وأيضا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ومجيء الغامدية إلى رسول الله وإقرارها عن نفسها بالزنا، ومجيء ماعز وإقرارها عن نفسه بالزنا. وفي هذا الباب أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في شأن من يقام عليه الحد من النساء، البينة يعني الشهود أو الإقرار أو الحبل، أو الحبل، وإن كان الحبل فيه بعض الكلام، وطبعا بالطبع المقر لابد أن يكون عاقلا. فإذا جاء مجنون وقال أنا الذي قتلت، أنا الذي قتلت، إقرار المجنون لا يعتبر. الطفل إقراره لا يعتبر، الطفل يضحك عليه خذ يا ابني 50 جنيه وروح قل أنا عملت فلا يعتبر أيضا، فلا يعتبر إقرار الطفل. فلذلك فهم يشترطوا البلوغ والعقل، لأن المقر سيجني على نفسه، سيأتي على نفسه بعقوبة. وهل هناك أمور أخرى تشترط في المقر أو لا تشترط؟ لابد من أمور أخرى تشترط في المقر، نفي التهمة. يعني مثلا واحد غني قتل شخصا، قال أنا أتحبس أو أقتل، فأتى بشخص وقال اسمع خذ 1,000,000 جنيه وروح قل أنا اللي قتلت حتى تفاديني المحاكم وتفاديني المشاكل، فخذ 1,000,000 جنيه واعترف أنت على نفسك. قال مش مشكلة، أخذ 1,000,000 جنيه وانسجن 3 سنين، إذا اشتغلت كل شهر ب50,000 جنيه مش حصل المليون، فأنا مش كأني بشتغل في السعودية ولا في أي مكان في سجن. فلابد أن ينتفي في الإكراه مظنة التواطؤ أو مظنة المصلحة أو مظنة المجاملة فهذا بعض ما يتعلق بالإقرار وأدلته. الإقرار له سنن، قد يكون تقريرا، إقراري قد يكون بلفظي، أننا قلت نعم أنا أخذت، نعم أنا فعلت، نعم أنا قلت، إقرار لفظي فعلي. وقد يكون مجرد سكوتي إقرار، مجرد سكوتي إقرار. استدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام، بأن جابرا قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل حراما لنزل فيه قرآن، لكن لما كان الصحابة يعزلون والقرآن ينزل ولم ينزل قرآن يمنع العزل، والعزل معروف، الرجل يجامع زوجته فإذا أراد الإنزال نزع، إذا أراد الإنزال نزع. ففي هذه في هذه الحال ما نزل قرآن بتحريم العزل، ما نزل قرآن بتحريم العزل فثبت العزل. النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها تختلف بعض الشيء، لأن النبي أقر، كان جالسا على مائدته فقرب إليه على خوانه لحم ضب فمد يده ليأكل، فنادته أم سلمة قالت أخبر الرسول ما الذي يأكله رسول الله، فقالوا له إنه لحم ضب يا رسول الله، فمنع يده، فقال خالد أحرام هو؟ قال لا، فاشتره خالد وأكله، لكن لا يصلح لأن النبي نفى أنه حرام. أيضا في هذا الباب، باب الإقرار، حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأتيته وهو يصلي، وكنت راكبا على حمار أتان، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر ذلك علي. فعدم النكير، عدم النكير يعتبر إقرار. وتوسع بعض الفقهاء في هذه المسألة توسعا زائدا في كل الأبواب، توسعوا توسعات زائدة في مثل هذه الأبواب، فأتوا بمسألة اسمها الإجماع السكوتي. إجماع السكوتي يعني شيء حصل على عهد الرسول وأقروه، ما عرض أحد، صحابي تكلم وما عرض أحد، فبعضهم يقول إجماع سكوتي. فهذا الإجماع السكوتي هل هو حجة يحتج به أو ليس بحجة يحتج به؟ ففيه بعض التداخلات وبعض التفصيلات في ناحية الإجماعات السكوتية. بلا شك أن المكره لا يعتبر إقراره، يعني المباحث أخذت شخصا ضرب طول الليل، لما خرج الصباح يقول أنا الذي قتلت، وأنت الآن مع صور التعذيب الحديثة تقول لهم أثناء التعذيب توني بأي ما تريدون. يعني إذا وجدت نفسك واقف على طبلية من معدن والكهرباء وصل إليها يعني تتحرك كالسمكة في الفرن تتقلق. بما تريدون كله أنا أعترف لكم أنا فعلت كذا، حتى أنك قلت أنا قتلت هامان اللي كان في زمن فرعون، أقول لكم أنا قتلت هامان الذي كان في زمن فرعون أمام شدة التعذيب. فالشاهد من هذا الباب أنه يلزم أن يكون المقر غير مكره، غير مكره، وفي الإكراه بعض التفصيلات. إذا أخذ حرامي وضرب فاعترف، فهل الاعتراف نفسه كافي أو لابد أن ينتفي أمر الإكراه؟ على سبيل المثال، كان على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي أتى بامرأة مسلمة فرد رأسها بين حجرين، يعني جاب رأسها وكسر رأسها، فأدركوها في اللحظات الأخيرة، من فعل بك؟ فلان أشارت برأسها لا، فلان أشارت برأسها لا، فلان اليهودي أشارت برأسها أن نعم، فأتي به. فطبعا في أول الأمر أنكر، فلما ضغطوا عليه بعض الضغوط اعترف. فمثل هذا في قرينة إضافية إلى مسألة الإقرار، وهو اعتراف المقتول بأن فلانا قتل أو إشارته بأن فلانا قتله. فمن الأشياء التي تثبت الحقوق الإقرار، تثبت الحقوق. يعني في قضية شخص رفع زيد على عمرو قضية، فجاء عمرو وقال أنا فعلت، ماذا تقول يا فلان؟ أنا أقول عليك إنك أخذت مني أموالا وما طلتني، أخذت مني 1,000,000 جنيه وما طلتني في السداد. ومتوقع أمام القاضي أنه ينكر، فجاء أمام قد قال فعلا أنا أخذت منه 1,000,000 جنيه وما وعدته وأخلفت، لأنني عاجز. فالإقرار نفسه، أو ما قال إنني عاجز، الإقرار نفسه يقوم مقام الإقرار، هو الاعتراف. فكما يقولون الاعتراف سيد الأدلة. فبما تثبت الحقوق، بما تثبت الحقوق والإدعاء والدعاوى، ونتدخل في شؤون المحامين شيئا ما كان عندهم شيء آخر يفيدونه، فالعلماء يقولون تثبت بالإقرار الذي هو سيد الأدلة كما يقولون الاعتراف. واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، تثبت بالشهود، والشهود تختلف أعدادهم، شهادات الأموال شاهدين من رجالكم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، شهادات الحدود 4 شهادات، شهادات المرضعة وحدها تكفي كشاهدة عند بعض العلماء، شهادات الأنكحة والطلاق. فتثبت الحقوق بالإقرار الذي هو الاعتراف أو الشهود أو البينات، أو البينات. البينات هذه واسعة جدا، تتنوع صور البينات. البينات قد تكون شهود بينات، والإقرار بينات، عفوا الشهود بينات، ولكن الإمضاء ورقة مكتوبة موقع عليها، البصمة من البينات، التحاليل التي ظهرت مؤخرا الDNA. لكن كما سلف مرارا المسائل التي فيها أدلة، فيها حدود لله وأقوال لله سبحانه وأقوال لرسوله، الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية في النفي أو في الإثبات، لما قد يعتري الأدلة الفنية من خلل. يعني يجيبوا مادة مثلا تثبت هذا ماء ليس بماء نقي أو ليس بماء نقي، يضعون مثلا فوار، قد يكون الفوار الموضوع مغشوش، قد يكون مثلا عسل نقي أو غير نقي، يأتوا بمواد تكتشف، قد تكون المواد التي يستعملونها مغشوش، قد يكون المختبر نفسه غشاش. فعندهم في الشريعة الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، والنبي قال الولد للفراش والعائر الحجر، وإن كان المولود شبيها بالمتهم بالذي اتهمت به المرأة. فعندنا الحقوق تثبت الشهادات تثبت بالشهادات، تثبت بالبينات، تثبت أيضا بالاعتراف وهو سيد تلك الأدلة. ولكن أحيانا تكون هناك قرائن أخرى ليس منصوصا عليها في الشرع، لكن القاضي يفهم من خلال هذه الأحداث أن الأمر حدث أو لم يحدث. على سبيل المثال، على سبيل المثال قصة سليمان عليه السلام، قضى داود للكبرى بالولد لما ذهب الذئب بابن واحدة منهما، قضى داود عليه السلام قضى بالابن للكبرى، قال سليمان الله أقضي بينكم قضاء آخر، ائتوني بالسكين أشقه نصفين. فوجد الصغيرة تقول متلهفة لا تفعل يرحمك الله، فعلم أن الولد ابنا لها. كذلك في كتاب الله، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هل يريدون في الباب مثلا أنا ما شفت شيء حسب عيني، لكنني وجدت شخصا يجري وراء شخص، زيد يجري وراء عمرو، وعمر مسرع في الجري، عمر مسرع في الجري، وزيد معه سكين ومسرع في متابعة عمر، وجدتهم اختفى من أمام عيني، ووجدت بعد ذلك عمر مقتولا. فهذه قرينة تشعر أن القاتل هو زيد، وإن لم أتمكن وإن لم أره بعيني. فالقاضي أحيانا يحكم بناء على القرينة التي ظهرت له في حال غياب الأدلة، في حال غياب الأدلة، كالمذكور عن شريح مثلا أنه أتاه شخصان يقتسمان في شال على الرأس، كانت الأشياء عندهم ذات قيمة، شال أحمر، كل واحد مسك طرفا من الشال ويقول هو حقي. طبعا حين التملك هو الأصل، يكون صار أنا متملك الشيء وقبضه هو الأصل لي إلا إذا جاء منازع. فكل يمسك طرفا من الشال ويقول هو حقي، فحينئذ قال شريح اترك الشال تعال انت، امتشط، فامتشط فخرج من شعره شيء أحمر من متعلقات الشال، الثاني امتشط ما خرج منه شيء، فعرف من قرينة الحال أن هذا أولى بالشال من الآخر. فالقضاء أحيانا، ولذلك يفترض يا أهل الإسلام ألا يعين إلا قاضي تقي ذكي، لا تعينوا قاضيا غبيا لا يفهم من أجل أبيه أنه قاضي، هذا لا يستطيع أن يعطي الحقوق لأصحابها. ولذلك الرشوة في القضاء وفي غير حرام، وإن كانت رشوة عموما لتعيين الناس في مناصب ينبغي أن تنال بالمسابقات رشوة حرام، فمن باب أولى أشد تحريما في مسألة القضاء. فلا يعين قاضي غبي من أجل أن والده قاضي، ما يستطيع يتوصل للحقوق، لأن كثيرا ما تكون القوانين تحتاج إلى تفسير مبني على الفهم، فهم القاضي والذي اطمأنت إليه نفسه في إثبات القضي التهمة أو نفي التهمة، في إثبات التهمة أو نفي التهمة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بارعا في هذا الباب جدا، كما قال عمر أقضانا علي، عمر يقول أقضانا علي، وشريح تعلم من علي أيضا، فكان شريح أقضى من في زمانه كما يقول أقضى من شريح. ورسولنا سيد القضاء عليه الصلاة والسلام، فليت أقضية رسول الله تجمع وتصحح في كتاب، أقضية الصحابة، أقضية علي، أقضية شريح، حتى يستفيد منها قضاة زماننا. لأن القاضي يفترض فيه الفهم، لأن كثيرا من المسائل تعتريه وتكون مفقودة البينات، ليست عندنا بينات، ليست عندنا شهود، ليس عندنا شهود، وليس عندنا إقرار. فالقاضي يعمل المسائل ويقرب ويباعد وينظر ويدقق في النظر، فالقاضي ينبغي يكون ملما فالحاصل أن الحقوق تثبت بأمور منها ومن أجلها الإقرار الاعتراف، فكما قالوا الإقرار سيد الأدلة ومحله إذا لم يكن المقر مكرها ولم يكن مجنونا ولم تكن وراء إقراراته تهم أو مصالح أو مجاملات أو غير ذلك فحينئذ تكون المسائل حاسمة في هذا الصدد، والله أعلم. لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني ما عفو عن المكره الذي قلبه مطمئن بالإيمان. إن كانت هناك أسئلة في هذا الصدد تفضلوا بذكرها. عفوا، قال المصنف أبو شجاع الشافعي المذهب في كتاب إغلاءة الاختصار: والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي، حق الله وحق الآدمي. لو قال حق بني آدم أفضل، لأن اصطلاح الآدمي ما وجد في الصدر الأول ولا وجد في كتاب الله. الذي في كتاب الله يا بني آدم، وكذا الذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاصطلاحات التي في القرآن هي التي تعمل، ينبغي أن يقول وحق بني آدم. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، مثلا ماعز لما اعترف أنه زنى وبعدك بعد أن اعترف حكم عليه بأن يرجم، فوضعوه في حفرة وبدأت الحجارة تلقى في رأسه، فقال لا جرى وهرب، يعني جرى وهرب لما وجد ألم، وجد ألم الموت. فالحاصل أن النبي كان في بعض الطرق تمنى أنهم لم يتابعوه، فإذا أقر الشخص على نفسه بأنه زنى ويستحق الرجم، ففي أقل أنا رجعت، أنا كنت شوعي أو رجع لأي سبب، فقال لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فحق الله تعالى يدرأ يمكن فيه الرجوع. لكن إذا أقر واحد أنه سرق، سرق زيد مال عمرو، لا يصلح أن يقول أنا لم أسرق بعد أن قال أنا سرقت، إلا أن له أن يقول أنا اعترفت بناء على الضرب الذي زقته في السجون. ففي هذه الحال حق الله تعالى يمكن الرجوع فيه، لأن الحدود تضرأ بالشبهات، حق المخلوقين لا. فهذا قال: وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد، وهم داخل في البلوغ، لكن البلوغ قد يبلغ وليس براشد، يبلغ وليس براشد. ممكن ولد عنده 15 عاما بالغ، ولكنه تعطيه 100 جنيه تنظر كيف يتصرف، يذهب يشتري بها شيبسي، يشتري بها شيبسي. لكن آخر يأخذ 100 جنيه ويشتري نعلا، يشتري قميصا، يشتري يوزعها. قال: وإذا قر بمجهول رجع إليه في بيانه، قال نعم أنا أخذت الفلوس، طب كم الفلوس؟ ما أقر، أنت أخذت الفلوس يا فلان الأموال؟ قال نعم أنا أخذتها، هو أخذ شيء من الجنس لكن كم هي؟ ما أقر، لازم نرجع إليه مرة ثانية نقول أخذت كم؟ أنت سرقت من الصيدلية يا فلان، سرقت من الصيدلية، قال نعم سرقت من الصيدلية، لكن ما قال أنا سرقت كم؟ فيقول هنا: إذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. قل أنا مقر بأن الحق علي، لكن، فكلمة لكن استثناء. يقول مثلا: أنت كسرت البيت وموتت الولد وعملت، يقول أنا كسرت البيت وفعلت لكن لم أموت الولد، فلكن هنا استثنائية. قال: ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، لكن إذا تأخر في الوصل، يعني قال أنت قتلت الولد وكسرت البيت وقتلت الولد وشربت الخمر، قال نعم، وبعد ساعتين غير موصول به فترة زمنية، قال لكن الولد ما قتلته، فالاستثناء هنا لا اعتبار له. كالأيمان إذا قال والله العظيم ما أنا مسافر إن شاء الله، فهنا إذا لم يسافر ليست عليه كفارة، إذا سافر ليست عليه كفارة. لكن إذا قال والله العظيم ما أنا مسافر، وبعد نصف ساعة قال إن شاء الله، لا تأثير لها في فك عقدة اليمين، والله أعلم. قال وهو في حال الصحة والمرض سواء، الإقرار في حال الصحة والمرض سواء، كذا قال إلا أن من العلماء من استثنى مرض الموت لمظنة التهمة. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. وعذرا فإن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه آلام الموقعين وهو يشرح رسالة عمر إلى أبي موسى في القضاء وإن كان سندها ضعيف، توسع جدا في باب بما تثبت الحقوق، بما تثبت الحقوق. قد لا يكون هناك شهود، قد لا يكون هناك إقرار، قد لا تكون هناك بينات، فالقاضي يعمل فهمه مستعينا، فهمه مستعينا بالله، ويجتهد رأيه ولا يألو، ولا يألو. يعني تنازع قوم في حق وكل قال أنا الأرض أرضي، طيب فين أين بينتك؟ ليس عندي بين. أين بينتك أنت؟ ليس عندي. أين شهودك؟ ليس عندي شهود. أين شهودك؟ ليس عندي شهود. فلا ورق ولا شهود ولا بينات. فأحيانا يصعب على القاضي أن يصدر فتوى، لكن إذا أعمل الأدلة وأعمل النظر قد يتوصل بإذن الله. ولذلك نكرر أن لا تكون هناك رشوة في تعيين القضاء، والذي يعين ولده قاضيا برشوة يتحمل كل ما يجنيه الولد من مخالفات للشريعة ومن تضييع حقوق العباد. ابنك غبي، اتركه يعمل في أي عمل غير القضاء، اتركه يعمل في أي عمل غير القضاء، لكن يقضي في رقاب الناس وفي أموالهم وفي حقوقهم، فهذه جناية يرتكبها القضاء في حق أنفسهم قبل أن يكون في حق أبنائهم. يعني قاضي مستشار وابنه فاشل دخل بكلية حقوق خاصة، حتى ما دخلش كلية حقوق خاصة، وبعد أن دخل كلية حقوق خاصة عين بناء على الرشوة وبناء على الصداقة قاضيا، سعي وأبيه في هذا في تباب، وسيتحمل نتيجة عمله السيئة والذي يرتكبه الوالد من جهالات، والله أعلم. أحد له سؤال؟ سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، إقرار لله سبحانه. نعم. أورد يعني من الأدلة الجنائية الموجودة الآن التشريح، تشريح الجثث لمعرفة كيفية القتل. واحد وضع لواحد سم في الأكل فمات، فقالوا مات فجأة، لماذا نشرحه؟ فالتشريح أحيانا قد يكون قرينة، قرينة للوصول إلى الحق، ليس هو نص في الوصول إلى الحق لكنه قرينة. ومسألة الدي إن إيه في حال عدم البينات وفي حال في أحوال، عذرا يعني كنا في، طرح شخص سؤالا فقال زوجته سجنت، تاجرة مخدرات، سجنت سنة، ففي السجن خرجت بعد السنة، عفوا سجنت سنتين، عفوا خرجت من السجن حامل في ستة أشهر. وأحيانا بعض السجون في بعض الدول تسمح أحيانا للزوجين بالمعاشرة، أحيانا بعض الدول تسمح بذلك. فقالت الولد ولد زوجي، وهو قال أنا ما هو ابني، قال أنا هي محبوسة منذ سنتين. قالت له جاء زارني مرة ووقع علي في هذه الزيارة، فهو قال لا الولد ليس بابني وهي مسجونة محبوسة، زينا عاشرة وهي مسجونة. ففي هذه الحال هي تثبت وهو ينفي، ونحن عندنا الولد للفراش والفراش موجود اللي هو الزوج، لكن الفراش غير ممكن. فقد يتدخل شخص ويقول علينا بالملاعنة، علينا بالملاعنة. فهل نقضي بالملاعنة لنفي الولد كشخص مثلا في السعودية وزوجته وجد أنها حامل وهناك له ثلاث سنوات، فنقضي بالملاعنة أو البينة نفسها، لأن ممكن أن أقول أنا ما استطيعش أن أنا ألاعن لأن ما عنديش أدوات، لكن أستطيع أن أقول الولد ليس بابني، الولد ليس، لكن ممكن أيضا يخاف يقول ممكن الحمل يتأخر في بطن المرأة أكثر من 9 أشهر، سنة ونصف مثلا، ممكن واردة عند بعض السلف يقولون ذلك، فأنا مش غير مستطيع أنني ألاعن. فهل يتدخل حينئذ، تتدخل وسائل الحديث لإثبات الحق أو نفيه؟ حينئذ تستساغ إذا انعدمت الأدلة الشرعية اتجهنا للأدلة الفنية، والله أعلم. إذا حكم القاضي بحق الشخص بحق ليس بحق استنادا على البيانات الموجودة، القاضي لا يقضي بعلمه، القاضي يقضي بناء على البيانات التي أمامه. بس ما الرسول نفسه قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، هو الرسول بنى على ماذا؟ على الكلام الذي سيق، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبله وإن شاء رده. في الشريعة قبل القانون لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلم. أنا رأيت حادثة أنا شفتها بنفسي وجاءوا يتحاكمون إلي، فأنا عندي علم مسبق بالقضية، لكن أنا أمامي البينات كقاضي، أمامي البينات كقاضي. وإن كانت لا تخلو من خلاف، لكن رأي أكثر العلماء أن القاضي لا يقضي بعلم إلا في الحالات الواضحة الجلية، يعني قاضي مثلا أنزل نفسه منزلة المخبر، علم أن هناك حادثة قتل في بلد معينة، فذهب بنفسه يستقصي يسأل الناس، وعرف أن أكثر الناس بيقولون فلان، باشر والتحريات تختلف عما إذا هو رأى الشخص يقتل عند بعض الفقهاء. تحريات المباحث، ما تحريات المباحث ترى إن يستدل بها على التهمة أو لا يستدل، إذا صدقت المباحث. أن تحريات المباحث يمضي يعني في كثير من الدول على المباحث أن يتقوا الله في تحرياته، لأنه كثيرا ما مثلا امرأة ترفع على زوجها قضية نفقة، يقول أنا ما عندي عمل، أنا رجل مرتبي 500 جنيه ما عندي عمل، فيكلف القاضي المباحث بعمل تحريات حول مرتبه قد تكون له شركة كبيرة بالملايين، فيروح له المخبر، يروح له الذي جاء تقول أنا اسمع أنا جئت أتحرى عنك، خد 2000 جنيه واكتب دخلي 500 جنيه بهذه الطريقة. تفضل. ذكرت من قليل أن يجوز ممارسة بعض الضغوط، ممارسة بعض الضغوط للإقرار، فما حدود هذه الضغوط؟ تختلف ما حدود الضغوط التي تباشر على المتهم كي يدلي بالاعتراف، تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. وهناك حديث عن رسول الله أتي بلص فأنكر، فقال النبي خذه فمسه بعذاب، لكن سنده ضعيف، فتختلف من حال إلى حال، تختلف، ممكن يحبس مثلا، ففي واحد يجر من الحبس وثاني يوم يعترف لك بالجريمة، لكن أحيانا القاضي اللبق يفهم الإقرار الذي أقر به نتيجة ضغط أو ليس نتيجة ضغط، أو هو كاذب أو صادق، الإقرار نفسه تحت الضغط يعني قد يكون قرينة وقد لا يكون. أحيانا الأيام هذه التي نعيشها الآن من غير ما تعمل شيء كما ذكرت لك تعترف أنك عملت كل شيء. الله يبارك فيك، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.